ما أجمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء الخامس مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بداية الدعوة، وكيف بدأت الدعوة بالمرحلة السرية، وكيف يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أو إيه هي الصفات وأبرز السمات اللي تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يجتمع بهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وأنه هو أعد أفضل جيل عرفته البشرية على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. اللقاء بتاعنا لابد أن احنا نتكلم عن البناء اللي هو أعده النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في أصحابه، لابد من إعداد هذا الجيل من أجل أن يتحمل أمر هذه الدعوة، لأنها دعوة عالمية، يعني لا تتوقف على محيط مركزيا ويتمركز في مكة وخلاص، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لأهل مكة وحسب كما كان الأنبياء السابقين يبعثوا إلى أهل بلدة، يعني ما يروحش بلد تانية يدعو فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان لابد من إعداد هذا الجيل، ومش إعداد عادي، يعني إعداد له سمات وله منهجية حتى يستطيع أن يعني يعبد البشرية كلها والأرض كلها لرب العالمين، وهذا الجيل هيتحمل يعني تبعات شديدة، وهيكون مسؤول عن قضايا عظيمة، وأنه هو يتحمل من أجل أن ينشر دعوة الله سبحانه وتعالى. كان بداية البناء هو البناء العقدي، وده مهم، موضوع مهم جدا أن احنا نقف معه. طبعا لا نستطيع ان احنا نحيط البناء العقدي في هذا اللقاء، ولكن انا استطيع ان احنا نجمله ان شاء الله عز وجل، يعني يكون فيه الفائدة. البناء العقدي في العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم سلك فيه طريق اللي هو التعامل مع السنن، سنن الكونية والنواميس الكونية. ده امر ان بناء كل دولة وتربية الأمم والنهوض بها يخضع لقوانين وسنن، سنن الله سبحانه وتعالى في الأفراد، في الشعوب، في الأمم، في الدول، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محيط بهذه السنن وهذه النواميس، ولذلك السنن الربانية وأحكام الله سبحانه وتعالى ثابتة في الكون، لا تتغير على الإنسان في الزمان والمكان إلى غير ذلك. ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجري أمر هذا الدين، بل أمر هذا الكون، على السنن الجارية لا على السنن الخارقة. وهنا يعني الموضوع ليه السنن الجارية مش السنن الخارقة، حتى لا يأتي جيل من الأجيال بعد ذلك يتقاعس عن نصرة الدين، وأنه يقف يعني في وجه الباطل ويتعلل بتعلات أنه هو الأولون نصروا بالخوارق، يبقى احنا لابد من خوارق عشان ننصر دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن الكريم اللي يتدبره يجد ان القرآن الكريم حافل بهذه السنن وبيان أمر الأفراد والشعوب والأمم والدول إلى غير ذلك. لذلك المسلمون الأول أدركوا ان سنن الله سبحانه وتعالى الواضحة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنن لا تتغير ولا تتبدل، بس بشرط ان احنا نفقه السنن ونعيش مع السنن حتى نستطيع ان نصل الى التمكين المنشود، لان التمكين لا يأتي عفوا ولا ينزل اعتباطا، ولا يعني يأتي كده بصورة عشوائية، لكن لابد ان احنا نسلك الطريق الصحيح كما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وكما سجله لنا كتاب الله عز وجل، علشان العباد يعرفوا ويتعاملوا على بصيرة. ومن هنا يا أحباب لابد ان احنا نكون فاهمين جدا لهذه السنن وكيف نتعامل مع هذه السنن، لان هذه التربية النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى اصحابه على السنن اللي هي التربية العقائدية وغير ذلك لم يكن الأمر خاص بالصحابة وحسب، لكن ليكون ذلك مش على نور وهداية نترسمه ونسير على ضوئه. ولذلك يعني بدأت الدعوة الإسلامية زي ما بينا ونؤكد على سنة من سنن الله عز وجل اللي اسمها التدرج، ان احنا يعني يسير الأمر بالناس بمرحلية. يعني الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالاصطفاء، لم يدعو أي أحد، بدأ بزوجته بأولاده بابن عمه بصديقه، كل واحد بدأ بالمقربين اسمه الاصطفاء، بعد كده التأسيس، ثم مرحلة المواجهة والمقاومة، ثم مرحلة النصر والتمكين. وما كان يستطيع أنه يبدأ مثلا بمرحلة التمكين والنصر قبل مرحلة الاصطفاء والتأسيس ومرحلة المواجهة والصبر والتحمل إلى غير ذلك، وإلا كانت الدعوة يعني هدمت أو وئدت في مهدها كما يقال. من سنن التغيير وعلاقتها بالبناء العقدي إن السنن الهامة على طريق النهوض هنا يا أحباب السنة التي يقررها قول الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، خلي بالك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تحدي رهيب مع المجتمع اللي يعني بعث فيه، شوف عبادة الأصنام، الطاغوت، إن هم مصالحهم، القوة اللي كانوا بيتمتعوا فيها، الموازين الحياة والقيم اللي كانوا عايشين عليها، العادات، التقاليد، الأخلاق، المشاعر، كل هذه الأمور يعني جسد القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن لابد من تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة حتى يستطيعوا أن يغيروا في هذا المجتمع ويكونوا فاعلين. الجانب العقدي لدى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي ان هو يتعامل مع ناس جايين باعتقادات مختلفة وعارفهم، يعني مش بيتعامل مع ناس يعني لا يعرف عنهم شيء، لكن هو اراد صلى الله عليه وسلم تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة عشان هم يصححوا الجانب العقدي لدى المجتمع اللي هم عايشين فيه، مش المجتمع بس، لدى الأمة بأسرها. الصحابة كان عندهم انحراف في أسماء الله وصفاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعالج هذا القصور وهذا النقص، تنزل الآيات لتربي الصحابة على ذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عندهم تصور غلط أن ربنا سبحانه وتعالى له ولد وأن هو يحتاج للمساعدة وأن فيه الملائكة بنات الله وأن الجن شركاء له، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. في الآية الثانية: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجي القرآن الكريم يصحح ذلك ويبين لهم زيف هذه الأمور. أيضا من الأمور اللي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في التربية العقدية أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص وموصوف بالكمالات التي لا تتناهى، فهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولم يتخذ صاحبة ولا ولد. أيضا أنه سبحانه خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمر. الآيات كثيرة، لكن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيضا أنه سبحانه وتعالى مصدر كل نعمة في هذا الوجود، سواء كانت دقيقة أو عظيمة، ظهرت أو خفيت، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأنه سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا ما يعني ما يخفي الإنسان وما يعلن. الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأنه سبحانه يقيد على الإنسان أعماله بواسطة الملائكة، بالكتب التي تكتب وتحصى على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنه سبحانه وتعالى يعني يبتلي عباده يعني بأمور تخالف ما يحبون وتخالف ما يهواه الإنسان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأنه سبحانه وتعالى والذي يوفق للنصر ويهيئ له يعني صوره، بس بشرط أن احنا نكون أهل للنصر. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأنه سبحانه وتعالى من حق على العباد أنهم يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأنه سبحانه حدد مضمون هذه العبادة وهذا التوحيد في القرآن العظيم. هذه التربية الراشدة النبوية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد عليها اللي هو التوحيد، هي الأساس التي قام عليه البناء الإسلامي، ودي المنهجية الصحيحة اللي صار عليها كل الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. كل الأنبياء والرسل يعني بعثوا بتربية الأمة على التوحيد وإفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، اجتناب الطاغوت والأصنام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا يعني نجد أن الصحابة تربوا على التوحيد بكل أنواعه، وكان يعني صلى الله عليه وسلم يعني هو مثالا حيا للمؤمن الموحد غاية التوحيد. ثم نجد أن القرآن الكريم أيضا يرسخ يعني عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم إلى الإنس والجن، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن يصحح عقيدة المسلمين حول الملائكة وأنهم يعني خلق من خلق الله يسجدون له ولا يتكبرون، والسماوات والأرض كل شيء يعني، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثم نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن الجنة ووصف الجنة بصورة يعني رائعة، ويوصف في هذا الحديث لأنه حديث محبب إلى النفس، وكان لذلك أثر يعني عظيم في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يتكلم إن الجنة لا مثل لها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. للآيات تتكلم عن درجات الجنة ومنازل الجنة، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. تتكلم عن أنهار الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع مع أم. تتكلم عن عيون الجنة إن المتقين في جنات وعيون، تتكلم عن وصف بعض شجر الجنة، سدرة المنتهى للنبي صلى الله عليه وسلم شاف فيها بجوارها سيدنا جبريل على صورته يعني الملائكية في رحلة المعراج العظيمة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ثم يتكلم عن شجر التوبة، والنبي يقول لنا شجر التوبة دي اللي طوبة شجر في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، يعني لبس أهل الجنة ربنا يوعدنا وإياكم بيصنع من شجر التوبة دي. أيضا طعام أهل الجنة وشرابها، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه أنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وفاكهة مما يتخيرون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يتكلم عن خمر الجنة، يتكلم عن طعام أهل الجنة وشرابهم، يتكلم عن لباس أهل الجنة وحلي أهل الجنة وعطر أهل الجنة، يتكلم يعني اجتماع أهل الجنة وحديثهم في الجنة، نساء أهل الجنة، الحور العين في الجنة، يتكلم عن أفضل ما يعطاه أهل الجنة ربنا وعدنا وإياه. يعني بعد ما ندخل الجنة إن شاء الله، الله عز وجل ينادي علينا ويقول يا عبادي هل رضيتم، نقول يا رب يعني رضينا فرض عنا، فيقول الله عز وجل لو لم أرض عنكم لما أدخلتكم جنتي، ثم يكشف الحجاب فنرى الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني لا يعطى أهل الجنة أفضل من رؤية الله سبحانه وتعالى، وفي الجنة آخر دعواهم يعني أن الحمد لله رب العالمين. ثم تنتقل الآيات لتحدث أيضا بصورة واسعة عن أهل النار عفانا الله وإياكم، لأن لابد وانت بتتعامل مع الإنسان، ونحن بربي أولادنا، نحن بربي المجتمع، أن تتعامل مع الترغيب والترهيب. كذلك الآيات تكلمت عن طعام أهل النار وشربهم ولباسهم وصور العذاب في النار وتفاوت يعني أهل العذاب، وعن كل ما يحدث للإنسان في جهنم. نسأل الله العفو والعافية يا رب، وأن يعصمنا من هذا. دي صورة من صور التربية العقائدية في المرحلة المكة. ثم يأتي حديث القرآن عن مفهوم القضاء والقدر وأثره في تربية الصحابة رضي الله عنهم. طبعا اهتم القرآن الكريم في الفترة المكية بقضية القضاء والقدر، وده أمر مهم عندهم وعند كل الناس، إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كان صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس الصحابة مفهوم القضاء والقدر، وبين لهم مراتب القضاء والقدر من خلال القرآن الكريم. المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية كتابة كل شيء كائن، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة وقدرته التامة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، أن يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة خلق الله لكل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يبقى كان الفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ في قلوب الصحابة لحقيقة القضاء والقدر ترتبت عليه ثمار نافعة ومفيدة عادت عليهم بخيرات الدنيا والآخرة. فمن تلك الثمرات أيها الأحبة أداء عبادة الله عز وجل، الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك، الشجاعة والإقدام، الصبر والاحتساب ومواجهة الصحابة، الصعاب سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. ومن ثمراته أيضا عزة النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوق. ولذلك كان بعد هذا الأمر معرفة الصحابة حقيقة الإنسان، وكيف أن الله عز وجل اصطفى الإنسان وكرم الإنسان وخلقه بيده وأسجد له الملائكة وتكريما، وبيان مصيره وإلى أين المصير، وكيف أن هذا الإنسان يعني من تكريم الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل له، وكيف أنه بهذه الصورة الحسنة والمقام المعتدل سخر له السماء والأرض. يعني حب الله سبحانه وتعالى للإنسان وذكره في الملأ الأعلى وحفظ الإنسان ورعايته، كل هذه الأشياء من شأنها أن ترسخ الجانب العقدي في الإنسان، وأن الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى ومحبته لهذا الدين. الآيات تتكلم بعد ذلك عن قصة الصراع بين آدم عليه السلام والشيطان، هذا الصراع الدائم إلى يعني قيام الساعة، وكيف يعني كانت الغواية وكيف كان يعني أثر ذلك على إخراج آدم وحواء من الجنة. والآيات تبين أن آدم هو أصل البشر، وتبين بعد ذلك جوهر الإسلام والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. كل ده بنتعلمه من خلال الصراع اللي حدث بين إبليس عليه لعنة الله وبين آدم عليه السلام، وهذا الصراع القائم. وقابلية الإنسان أنه يقع في الخطيئة وأنه لابد أنه يعود إلى الله عز وجل. للآية تقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وحلف وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. ثم الآيات يعني وهي تبين قابلية الإنسان في وقوع الخطيئة ترسخ فيه جانب العودة وجانب الخوف، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ذو جزاء فإن الجنة هي المأوى. كذلك يعني القصة نتعلم منها أو هذا الموقف اللي حدث بين إبليس وبين أبونا آدم وخروجه من الجنة ضرورة التوبة والاستغفار، وبيان أن الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم بعباده. يعني يحتاج منا أن نقف على بابه، أن نعلن الذل والخضوع، أن نعود إليه سبحانه وتعالى. شوف يعني سيدنا آدم يعلن ذلك ويقول وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طبعا قصة نتعلم منها أيضا الاحتراز من الحسد والكبر. يعني هو إبليس حسد آدم على هذا التفضيل وهذا التكريم، وكان أيضا كبره أنه أبى أنه يسجد فأصبح من المطرودين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، نسأل الله العفو والعافية. بيان أن إبليس هو العدو لآدم وزوجه والذرية إلى قيام الساعة. أيضا يعني لابد أن يكون لنا وقفات يا أحباب مع هذا الأمر، وأن احنا نعلمه لأبنائنا ونعلمه للأمة أن قصة الصراع بين الحق والباطل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل من يتسلح بأسلحة الوقاية من هذا الصراع الله عز وجل ينجيه ويجعل له الفوز والفلاح. ثم يسلك القرآن ويربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر مهم جدا كما رباهم على كتاب الله عز وجل المسطور اللي هو القرآن الكريم، هو يربيهم على كتاب الله عز وجل المنظور والمشاهد. يعني يوجه نظر الصحابة إلى الكون والحياة وبعض المخلوقات، لأن في هذا التصور يعني تصحيح لكثير من الجانب العقدي، أن الإنسان ينظر إلى الكون، ينظر إلى الخلق ليرى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الإشارات الكريمة يعني تبين لنا ثلاث حقائق كونية. أول حاجة خلق الأرض وتقدير الأقوات فيها في 4 أيام قبل السماء. أصل الكون المادي من الدخان. الدورات التكوينية للأرض والسماء مجموعها 6 أيام. فيعني دي صورة من الصور. الكلام في الموضوع يا أحباب يعني يطول ويتسع، لكن الذي نستخلصه من هذا اللقاء إن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على تربية أصحابه بصورة متكاملة، التربية العقائدية. إن شاء الله عز وجل اللقاء القادم يكون مع التربية أو البناء التعبدي والأخلاق في العهد المكي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل هذا اللقاء وهذه يعني الدقائق المعدودات في موازين الحسنات، ونسألكم صالح الدعاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.